باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب الصفوف. الصفوف جمع صف، ومناسبة هذا الباب لما تقدم من الأبواب الماضية، أعني آخرها وهو باب استقبال القبلة، أن المكلف أول ما ينبغي عليه بعد أن يتطهر أن يستقبل القبلة لفعل الصلاة، فإذا استقبل القبلة وكان في الجماعة فإنه مأمور شرعا بتسوية الصفوف، فلذلك عقد العلماء رحمهم الله باب تسوية الصفوف. عقد العلماء رحمهم الله هذا الباب المتعلق بتسوية الصفوف بعد باب استقبال القبلة، وترتيب الأفكار فيه واضح، لأن المكلف مطالب بهذا الفعل بعد الفعل السابق له. يقول رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الكلام على هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في مناسبته لباب الصفوف، والموضع الثاني في بيان أحكامه ومسائله الشرعية. أما مناسبة حديث أنس رضي الله عنه لباب الصفوف فهي واضحة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف في هذا الحديث، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله لكي يقرر ما ينبغي من العناية بتسوية الصفوف. وقوله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، قوله عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم. سووا فعل أمر، وهذا الفعل المراد به أن يستوي الناس إذا كانوا جماعة، أن يستووا في الصف فتكون صفوفهم على وتيرة واحدة كالخيط المستقيم. وتسوية الشيء تعديله، وهي المرادة هنا. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، المراد به إتمام الصف الأول فالأول. والأقوى ما سبق من أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، المراد به تعديل الصفوف حتى تكون كالخيط المستقيم. قوله عليه الصلاة والسلام: سووا، حقيقة التسوية المطلوبة شرعا أن يساوي المكلفون بين أعالي البدن وأسافله، وتحقيق ذلك أنك إذا كنت في جماعة في المسجد أو غيره وقمت وراء الإمام فإنه ينبغي أن تساوي الرجل الذي بحذائك عن يمينك أو عن يسارك، تساويه من ناحية أسافل البدن وأعالي. أما أسافل البدن فتتحقق المساواة إذا واز الكعب الكعب، والمراد بالكعب العظم الناتئ في آخر الساق عند التقائه بالقدم، وهو الكعب المأمور بغسله في الوضوء المعروف. هذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله، أن المكلف إذا وقف في صلاة الجماعة وأراد أن يستوي في الصف مع الذي بجواره أنه ينبغي عليه أن يوازي كعبه كعب الذي يليه عن يمينه أو عن يساره. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المراد بمساواة الكعب أن يستوي آخر القدم وهو الذي يسمى بالعقب، أن يسوي بين عقبه وعقب الذي بجواره، وهو الجزء من اللحم والعظم الذي في آخر القدم عند انتهاء آخر القدم موازيا للساق. وأصح الأقوال ما ذكرناه. وهناك قول ثالث، وهناك أمر ثالث لم يسبق إلى قوله أحد من السلف حسب علمي واطلاعي، وهو شائع ذائع عند كثير من العوام الآن، أنهم إذا أرادوا تسوية الصفوف نظروا إلى رؤوس الأصابع. والسنة في تسوية الصف أن ينظر إلى الكعبين، لأن الإنسان إنما يستقيم موقفه بجوار الذي يليه إذا ساوى كعبه كعبه، لأنه إذا تحاذى الكعبان استوت بقية أجزاء الجسم. أما إذا كانت الموازاة بأطراف الأصابع فإن من الناس من هو طويل القدم ومنهم من هو قصيرها، فتختلف الصفوف من أجل ذلك. فأصح الأقوال أن العبرة في المساواة بالكعبين، وهما العظمان الناتئان في آخر القدم اللذان يجب غسلهما في عبادة الوضوء. فإذا أراد المكلف أن يقف راع المحاذاة، ولذلك ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر الصحابة بتسوية الصفوف قال الصحابي: قال النعمان رضي الله عنه: فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه. فدل هذا على أن العبرة في المساواة بالكعب لا بأطراف الأصابع كما يفعله البعض. هذه هي الحالة الأولى التي تحصل بها المساواة. أما الحالة الثانية فهي أعالي البدن، والمراد به الصدر، أن يحاول الإنسان استواء صدره مع صدر الذي يليه. ذلك أن من الناس من يتقدم صدره ومنهم من يؤخر صدره، والمنبغي استواء الصدور. فإذا استوى بصدره ولو كان مائلا قليلا إذا كان هناك نوع من الضيق فإنه لا تأثير له، ولكن العبرة بالبروز وإبداء الصدر. ومما يدل على هذا الأمر ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان رضي الله عنه وأرضاه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابي باديا صدره غضب صلوات الله وسلامه عليه وقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. وسيأتي ذلك في الحديث الآتي إن شاء الله. فدلنا هذا الحديث الصحيح على أن المكلف إذا وقف في الصلاة مع الجماعة يراعي استواء أسافل بدنه واستواء أعالي بدنه، وأنه لا ينبغي له أن يغفل عن مساواة الصدر مع الصدر. وهذه السنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أعني تسوية الصفوف بأسافل البدن وأعالي، فالمكلف ينبغي عليه المحافظة عليها، ومن فعلها أجر من الله عز وجل. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمام الصلاة تسوية الصفوف كما سيأتي إن شاء الله في تتمة الحديث. فالمقصود أن الشرع أمر المكلفين باستوائهم في الصفوف في الموقف بين يدي الله عز وجل، وهذا الاستواء مطلوب، وينبغي للإنسان أن يحافظ عليه قدر استطاعته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فيه مسألة أخرى نبه عليها الفقهاء رحمهم الله، وهي أنه ينبغي على الإمام أن يتفقد الصف الذي يليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: من وظائف الإمام التي ينبغي عليه أن يراعيها تسوية الصفوف، وذلك بالنظر في اعتدالها وتقويمها إذا كانت معوجة. وأكد العلماء رحمهم الله ذلك في حق الأئمة، وأنه لا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يطمئن إلى اعتدال الصفوف. ولذلك لما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على تعديل الصفوف حتى كان يسويها بيده صلوات الله وسلامه عليه، لما رأى الصحابة رضوان الله عليهم منه ذلك حافظوا عليه، حتى كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يوكل بالصفوف من يعدلها ويقوم على تسويتها. وفي موطئ الإمام مالك رحمه الله عن عمر أنه كان لا يكبر حتى يأتيه الرجال فيخبرونه أن الصفوف قد اعتدلت، من حرصه رضي الله عنه وأرضاه على السنة والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم أنه لا ينبغي للإمام أن يتساهل في ترك الناس إذا رأى منهم اعوجاج الصف، أما إذا كانوا طلاب علم ورأى منهم استقامة الصفوف فالحمد لله. إنما المقصود التنبيه على الخطأ إذا رأى، فقد نبه عليه الصلاة والسلام على ذلك قولا وفعلا. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يشدد في تقويم الصفوف، حتى ورد عنه أنه ضرب بعض المصلين، وهذا خاص به رضي الله عنه وأرضاه لمكان ولايته، وهو اجتهاد منه. وإن كان الصحيح كما سيأتي أن الأمر لا يصل إلى مشروعية الضرب عليه، بل المنبغي النصح والتوجيه. ومما ينبغي التنبيه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين أن يسووا صفوفهم، فكل مكلف قام في صلاته مع الجماعة قد توجه عليه الخطاب شرعا بمراعاة هذا الاستواء، وأن يحافظ على ذلك. فكون الإنسان يقدم إلى الصلاة ويقوم إلى الصلاة دون أن ينظر في موقفه من الصف فيه إضاعة لمقصود الشرع الذي طلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف واعتدالها، بل أشد منه خطرا وأعظم ضررا والعياذ بالله على المكلف أن تأخذه العزة بالإثم والعياذ بالله، فيغضب إذا أخذ أخوه بيده يريد تقويمه في الصف أو يستنكف أو يتكبر أو يتعالى عن ذلك والعياذ بالله. فلا خير في عبد لا يتسع صدره للسنة والحق، بل المنبغي للإنسان أن يراعي نصح أخيه له، وكذلك ينبغي للناصح أن يكون حليما رفيقا، وأن يكون أسلوب الناس في توجيههم لاعتدال الصفوف وتسويتها أسلوبا حكيما فيه الرفق واللين ما أمكن، حتى يكون ذلك أدعى. حتى يكون ذلك أدعى لقبول الحق وتلقيه والعمل به. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتسوية الصفوف. وهنا ملاحظة يفعلها بعض العوام وكلمة شاع ذكرها وقولها، وهو أن بعض العوام إذا سمع الإمام يقول استووا أو يأمر باستواء الصفوف يقول استوينا أو اعتدلنا، وهو لفظ لا أصل له، خطاب توجه إليك بالفعل فينبغي لك امتثال الفعل. وأما إحداث العبارات فمما لا أصل له، ويكون الأمر أقذع إذا كان المكلف يقول استوينا وهو غير مستو وغير واقف في الصف كما ينبغي له أن يقف. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، وحث على ذلك حثا شديدا كما سيأتي عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي. المسألة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم، فيه دليل لمن قال إن تسوية الصف واجبة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إن تسوية الصف واجبة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، ولكنه شدد في هذا القول إلى درجة قال إن المكلف إذا لم يسوي الصف بطلت صلاته. وهذا القول هو قول الإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله. القول الثاني أن تسوية الصف سنة مؤكدة، وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله من السلف والخلف، أي أنها سنة أكدها الشرع. وبعض الفقهاء رحمهم الله يقول إن السنة المؤكدة تكاد تقارب القول بالوجوب، واختار الإمام البخاري رحمه الله كما ترجم له في الصحيح القول بأن تسوية الصف يأتم تاركها ولم ينص على البطلان، فهو قول متوسط بين القولين، واختاره بعض العلماء رحمهم الله. أما قول الإمام ابن حزم رحمه الله ببطلان الصلاة فدليله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، قال فجعل تسوية الصف من إقامة الصلاة وجزءا من الإقامة، وإقامة الصلاة فرض لازم على المكلف، وجزء الفرض فرض وجزء الواجب واجب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل تسوية الصفوف جزءا من إقامة الصلاة، دل هذا على أنها آخذة حكم إقامة الصلاة، وأن المكلف إذا لم يستوي في الصف فإنه لم يقم صلاته، ومن ثم يحكم ببطلان صلاته. وأما الجمهور فاحتجوا بالرواية التي معنا، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تسوية الصفوف بأنها من تمام الصلاة، وتمام الشيء كماله، وفوات الكمال لا يستلزم البطلان، وهو قول وجيه. وأما قول ابن حزم رحمه الله بأن إقامة الصلاة بأن نجعل تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أمر يستلزم البطلان، فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن رواية إقامة الصلاة معارضة برواية إتمام الصلاة، فهي أشبه بالرواية بالمعنى، والقاعدة أنه إذا تعارضت الروايتان رجحت بالأكثر، ولم يتفق الرواة على رواية إقامة الصلاة، فأصبحت كلتا الروايتين كل من الروايتين وعارض الآخر. وإذا تعارضت الروايتان فإننا ننتقل فإنه لا يقدم أحدها على الآخر إلا بدليل، ودليلنا على تقديم صحة الصلاة وهو الوجه الثاني، أن نقول إذا تعارضت الروايتان فإننا نحكم بسقوطهما، أي أننا نقول إن الروايتين في منزلة واحدة من التكافؤ، فنرجع إلى الأصل، هل الأصل صحة الصلاة أم بطلانها؟ فوجدنا تسوية الصفوف منفكة عن أركان الصلاة وعن شرائط صحتها، فقلنا إن الصلاة صحيحة، فالأصل صحة الصلاة لحديث أبي هريرة في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فدل هذا على اعتبار أركان الصلاة وواجباتها المتصلة موجبة للحكم باعتبار الصلاة وصحتها. وبناء على هذا فإنه يضعف القول بأن الصلاة تبطل إذا كان المكلف لم يقم نفسه في الصف، والصحيح أنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في تعديل نفسه مع الصف واستوائه مع إخوانه، ويخشى على من ترك ذلك أو تساهل فيه الإثم، كما هو اختيار الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، يقول عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم. قلنا إن السنة إذا وقف المصلي مع أخيه أن يوازي الكعب بالكعب، وهذه السنة أعني موازاة الكعب بالكعب، الناس فيها على ثلاث طوائف، طائفة أنكرتها وشددت فيها، وطائفة شددت في أمرها إلى درجة قد تصل إلى إيذاء المصلين بها، وطائفة اعتدلت فأخذت من إلزاق الكعب بالكعب المقصود الشرعي من استواء الصفوف، وقامت على منهج الوسطية والعدل فألزقت الكعب دون أذية للمصلي، وهي أسعد الطوائف بالسنة. أما من رد هذه السنة فإنه لا ينبغي له ذلك لصحة الخبر بها، حتى قال النعمان بن بشير رضي الله عنه ما بال أحدكم إذا فعل به ذلك نفر كما ينفر البغل الشموس. فأنكر رضي الله عنه وأرضاه ضيق الناس بها ونفرتهم من هذه السنة، بل المنبغي للمسلم الحق إذا رأى من أخيه المسلم تصرفا أن يرده إلى الكتاب والسنة، فما دام أنه فعل له وجه من السنة فلا وجه لتعيير صاحبه وانتقاصه ومحاولة الشماتة به، فهو أمر لا يسلم صاحبه والعياذ بالله من الإثم والوزر. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتسع صدره للسنة، وأن تكون نفسه رحبة، خاصة إذا رأى فاعلها من طلاب العلم. وأما الصنف الثاني وهو الذي شدد في أمر هذه السنة حتى إنه ليؤذي الذي بجواره عن يمينه ويساره، وهذا لا ينبغي. فالصلاة عبادة ينبغي للمكلف أن يشتغل فيها بالتقرب إلى الله عز وجل ومناجاته وعدم أذية المصلين. ولذلك صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، فنهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، وهذا لأذية الرائحة، فكيف بالأذية بالأقدام ومحاولة أذية من يجاوره؟ فالمقصود أنه لا ينبغي التشدد في هذه السنة، بل إن هذا الفعل قد يفضي بالناس إلى كراهية هذه السنة، وهذا هو الذي وقع، فإن الناس أنكرت صورة التطبيق لأن تطبيقها جاء بأسلوب العنف وبأسلوب الشدة، ولا ينبغي لطالب العلم الحكيم الرفيق الذي يعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأليف القلوب ومحاولة دلالتها على الخير، لا ينبغي لمثله أن يتعاطى السبب الذي يوجب نفرة المصلين. فالمقصود أن المصلي إذا وقفت وأردت تطبيق هذه السنة، فإن كان الذي بجوارك كان على هيئة تمكنك من تطبيقها فطبق والحمد لله، وإن وجدته نفر عنك وأخذ يبتعد إلى درجة يتشوش فيها في صلاته، فإن تركك لهذه السنة مع اعتبارك لقضية الموازاة التي هي المقصود أولى من الوقوع في مفسدة إشغال المصلي عن صلاته، بل وصل بالبعض أنه قد ينفر إلى درجة قطع الصلاة، وقد وقع ذلك من بعض العوام على مرأى ومسمع مني. فالمقصود أن طالب العلم ينبغي له أن يكون حكيما، لأن المقصود هو الدلالة على السنة وبيانها، فإذا رأيت الذي بجوارك لا يفقهها تعاطى السبب الذي لا يوجب تنفيره، فإذا انتهيت من صلاتك سلم عليه وبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب طيب حكيم أدعى للقبول. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يراعيه، وليس معنى ذلك أن نترك السنن لأهواء الناس، إنما المقصود سلوك السبيل الأفضل والأمثل، لأن المقصود من إلزاق الكعب بالكعب أن تحصل المساواة، فإذا كانت المساواة قد حصلت دون أن تحصل أن يحصل الإلزاق الكامل فقد تحقق المعنى وحصل مقصود الشرع. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لذلك. وهنا مسألة ثانية، وهي أن المصلي قد يصلي بجواره من يبتعد عنه من ناحية قدميه، فيضطر إلى زيادة التفرج حتى يصيب القدم أو يلزق القدم بالقدم، والإنسان يطالب في أصل الصلاة بأن يضع قدميه على الوضع المعتاد في موقفه. فالمنبغي للناس أن يراعوا هذه السنة، فلو أن كل مصل وقف على هيئته في الوقوف استوت الأقدام، وأمكن إلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب حتى يحصل المقصود من التسوية. ولكن الذي حصل أن بعض الناس إذا صلى قارب بين القدمين إلى درجة قد تصل إلى أن يلزق إحداهما بالأخرى، وورد في الأحاديث ما يدل على أن هذا الفعل خلاف السنة، وأن إلزاق القدمين بالنسبة للمصلي وحده السنة فعله في حال السجود، إذا سجد رص القدمين مع بعضهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فإن تسوية الصفوف هذه الجملة يعتبرها العلماء رحمهم الله بمثابة التعليل للحكم، أي أن تسوية الصفوف تعتبر من تمام الصلاة، وتمام الصلاة مما ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، فأسعد الناس بصلاته من تمت له صلاته، وأحظ الناس بالأجر في العبادة والصلاة من وفقه الله عز وجل لإتمامها، لأن إتمام العبادة مظنة القبول من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان مما ينبغي للإنسان أن يراعيه إذا كانت همته بقبول العمل الحرص على إيقاع العبادة على التمام. وهذا اللفظ كما قدمنا احتج به جماهير العلماء رحمهم الله على أن تسوية الصفوف ليست بواجبة وأنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها من الكمال والتمام. والله تعالى أعلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يقول المصنف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث تضمن حث النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف واعتدالها، وتضمن وعيدا في هذا في لفظه. ومن ثم فمناسبة ذكره في باب الصفوف أنه اشتمل على الحث والحظ على اعتدال الصفوف وتسويتها. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم. اللام تعتبر موطئة للقسم، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقوله تسون النون للتأكيد، وهو حرف يأتي للدلالة على ثبوت الأمر واستقراره على وجه لا شك فيه، أي إما أن تعتدل صفوفكم وتكونون على حرص باعتدالها وتسويتها، وإلا كان ما بينه من المخالفة والعياذ بالله بين الوجوب. لتسون صفوفكم، هذا اللفظ ظاهر هذه الرواية التي ابتدى بها المصنف رحمه الله، ليس فيه ذكر للسبب، وقد جاء في رواية مسلم التي بعدها بيان السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، وهي أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يتفقد الصفوف وأن يسويها حتى بيده كأنما يسوي بها القداح. فلما رأى أن الصحابة قد عقلوا، أي فهموا عنه عليه الصلاة والسلام، وأصبحوا على حرص ومداومة على اعتدال الصفوف وتسويتها، خرج ذات يوم فرأى رجلا لم يسوي باديا صدره فقال هذه المقالة. يقول عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. احتج بهذه العبارة من قال إن تسوية الصفوف واجبة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها الوعيد، والوعيد إنما يترتب على فعل محظور أو ترك أمر واجب. وإذا كان هذا هو الأصل، فإن معنى ذلك أن تسوية الصفوف واجبة، وأن الإخلال بترك تلك التسوية أمر يوجب الإثم والعياذ بالله. وسيأتي إن شاء الله الجواب عن ذلك. وقوله في رواية مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى حرصه عليه الصلاة والسلام على الخير للأمة، إذ كان بالإمكان أن يبين لهم بالكلام، ولكنه جمع بين الكلام وبين الفعل، وهذا أبلغ ما يكون في البيان والتوجيه والإرشاد، أن يحرص الداعية على البيان بالقول والفعل ما أمكنه. فكان عليه الصلاة والسلام مع كونه آمرا لهم بالتسوية يسوي بنفسه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية: فيه مشروعية تتبع الإمام للمأمومين وتسويته للصفوف بيده، إذا رأى انحناء أو اعوجاجا بينها أشار لمن تقدم أن يتأخر ولمن تأخر أن يتقدم، على حسب ما تقتضيه مصلحة تسوية الصفوف. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الإمام لذلك يعتبر من باب التعاون على البر والتقوى، ذلك أن المصلي إذا أقيمت الصلاة قد ينشغل عن تعديل نفسه، وقد يعدل نفسه في الصف على وجه يرى أنه على استقامة، والواقع أنه غير معتد ولا مستو في الصف، فلذلك كان بحاجة إلى إرشاد الإمام وبيانه. وإذا سوى الإمام الصف الأول فإن من وراءه تبع لذلك، فيأتم به من وراءه فإذا كان معتدلا، فالغالب أن الذي يليه أن يكون على اعتدال وقس على ذلك، والعكس بالعكس، فإذا اختل الصف الأول فمظنة أن يختل من وراءه، خاصة إذا كان المسجد ضيقا. فالمقصود أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي الصفوف، وقوله رضي الله عنه حتى كأنما يسوي بها القداح تشبيه بليغ، وأصل القداح خشب السهام إذا بري أو نحت، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم الصف كالشخص الذي يقوم خشب الرمح والسهم، فإنه يحرص عند بريه ونحته على استقامته، لأن السهم إذا كان مستقيما كان صائبا في الغالب، ولا ينحره بذبذبة الهواء، ولا يتذبذب مع الهواء بعوجاجه، فشبهه بذلك لأنه أكمل ما يكون عليه تقويم الشيء. فكان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على اعتدال الصفوف، وقوله رضي الله عنه حتى إذا رأى أن قد عقلنا، قوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا أي فهمنا. وفي هذا دليل على أن الإمام إذا رأى الناس على اعتدال واستقامة في الصف فإنه لا حاجة أن يلح عليهم على سبيل قد يوجب الضجر، وإنما ينبه على ذلك من وراءهم، لأن المقصود من التنبيه قد زال بحصول الاعتدال والاستواء في الصف، فلا وجه للمطالبة به، لأنه ضرب من اللغو لا حاجة إليه. وقوله رضي الله عنه حتى إذا رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر فقام، حتى كاد أن يكبر فقام أي قام في مصلى، حتى كاد أن يكبر أي قارب أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره في الصف، باديا صدره أي مجاوزا الصف متقدما بصدره، قوله رضي الله عنه فقام حتى كاد أن يكبر، فيه مسألة فقهية، وهي أن الأمر بتسوية الصفوف إنما يقع بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في هذه الحالة، ولأن أثناء الإقامة يكون الناس على شغل بقيامهم إلى الصلاة، فإذا فرغوا من القيام حصل عندك وقع عندئذ وقعت الحاجة إلى استواء صفوفهم وتعديلها. وقوله رضي الله عنه رأى رجلا باديا صدره فيه دليل على أن المكلف ينبغي له أن يراعي اعتدال صدره كما قدمنا، وتسوية الصدور يكون ذلك بإلزاق المنكب بالمنكب، فإذا حصل الازدحام راعى أن يكون صدره مع صدر أخيه. وقوله رأى رجلا باديا صدره، فقال عباد الله، قوله عليه الصلاة والسلام عباد الله أصله يا عباد الله، حذف حرف النداء كقوله تعالى يوسف أيها الصديق، أي يا يوسف أيها الصديق. قوله عباد الله ضرب أسلوب بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كمال بلاغته وفصاحته وحسن بيانه وجماله، ذلك أن المقام مقام تذكير، فاختار لفظ عباد الله، وكان بالإمكان أن يقول أيها الناس أو يقول أيها المصلون، ولكن لهذه العبارة ولهذا النداء حلاوة في قلب المؤمن، لأنه من أجمل الأوصاف وأحبها إذا نودي المؤمن بالعبودية لله، وهو وصف الشرف الذي وصف الله عز وجل به نبيه ووصف به الأخيار من عباده الذين أحبهم، فقال وعباد الرحمن، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فهو وصف الشرف. فلما كان المقام مقام تذكير قال عباد الله، وفي هذا أصل على أن الخطيب ينبغي له إذا خاطب الناس وذكرهم بالله أن يخاطبهم بأسلوب يكون فيه ما يشوق القلوب إلى الطاعة، لأن النداء بالعبودية مشوق للطاعة ومشوق للامتثال. عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا النصح من النبي صلى الله عليه وسلم فيه نكتة لطيفة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جمال ما اختاره من العبارات للدلالة على النصح للدلالة والنصح والإرشاد بقوله عليه الصلاة والسلام اختار أسلوب الإخفاء المتضمن للدعوة دون أن يكون هناك جرح لمن يدعوه أو ينصحه وينبهه، فانظر رحمك الله قد رأى الرجل باديا صدره، وقد كان بالإمكان أن يقول له يا فلان تأخر، أو يقول له يا من بدا صدره تأخر، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الخلق أدبا وأعلاهم توجيها وإرشادا، فقال عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم، وهو يعني ذلك الرجل، وهو أمر، وهذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم، نبه العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي مراعاته عند نصح الناس وتوجيههم، لأن تخصيص الإنسان من بين الناس إلا في الحالة التي يحتاج فيها إلى التخصيص فيه جرح كسر لخاطره وفيه نوع من الإساءة إليه، صحيح أنه أخطأ، فلما أخطأ كان من المنبغي توجيهه، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حرمته، ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا خطب أن يقول ما بال أقوام. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة لما أرادت في قصة شرائها من عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت عائشة اشترطوا العتق. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فغضب صلوات الله وسلامه عليه ورق المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وقد كان بالإمكان أن يقول يا أهل فلانة أو يا موالي فلانة لم تشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ولكنه عليه الصلاة والسلام حليم رحيم بأمته، فهذا الأدب الذي أدبه الله عز وجل به وهذا الهدي الكامل في التوجيه والإرشاد ينبغي أن يراعيه الداعية والعالم والمصلح والهادي إلى الله عز وجل، أن يحرص في دعوته على الأسلوب الذي لا ينفر الناس من التزام قوله واتباع ما يدعو إليه من السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو هنا للتخيير لأنها تأتي بمعاني، وقد يخير بين العقوبتين، ويخير بين الفعل والعقوبة، ويخير بين المثوبة والمثوبة، فهذه من أنواع التخيير، يخير بين المثوبة والمثوبة، كأن تقول لشخص تريد إكرامه أعطيك 100 أو أعطيك الدابة، فتخير بين العطيتين والمثوبتين، وتخير بين العقوبتين، كأن يخيره بين الضرب وبين الشتم مثلا ونحو ذلك. والتخير بين العقوبة والفعل مثاله ما معنا هنا، أي إما أن تلتزموا بتسوية الصفوف أو ليخالفن أو يقع الأمر الثاني وهو المخالفة بين الوجوه. للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام أو ليخالفن الله بين وجوهكم، للعلماء رحمهم الله في هذا اللفظ أقوال، فمنهم من قال إن قوله عليه الصلاة والسلام أو ليخالفن الله بين وجوهكم المراد به الحقيقة والعياذ بالله، أن الإنسان يخالف في وجهه. واختلف أصحاب هذا القول، فمنهم من قال إن المخالفة تكون بأن يمسخ والعياذ بالله، أو يطمس على وجهه والعياذ بالله. وقد ورد في ذلك حديث المسند عند الإمام أحمد رحمه الله بسند ضعيف. ومنهم من قال إن المخالفة المراد بها المعنى، واحتجوا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قالوا إن اختلاف الناس في تسوية الصفوف يفضي والعياذ بالله إلى اختلاف القلوب وحصول النفرة والبغضاء بينها، وهذا يقع حتى في حال الإرشاد، لأنه إذا تقدم حصل النزاع بينه وبين من يليه فنفرت القلوب بسبب ذلك، لكنه إذا حرص على تعديل نفسه في الصف من نفسه كان ذلك أدعى للبعد من تلك عن تلك الشحناء وتلك البغضاء التي لا خير فيها. ومنهم من قال والعياذ بالله إن التساهل والعياذ بالله بتسوية الصف مظنة أن تلتبس القلوب والعياذ بالله فتصير شيعا وأحزابا، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. وهذا يدل على خطر الترك للسنة والبعد عنها والاحتقار لها. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله أشد ما يكونون حرصا عليها، بل ورد عن بعضهم رحمه الله أنه أراد أن يخرج لصلاة الجمعة، فلما أراد أن يخرج ترك الغسل من الجنابة فكسئت دابته، فقال علمت الذنب الذي من أجله بليت والعياذ بالله،

أو كان قصيرا يلزمه التقدم أو التأخر في حال دلوسه، فإن هذا يؤدي إلى الحركة وكثرة الحركة أثناء الصلاة، وقد يذهب ذلك خشوعه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، لا يخفى عليكم أننا قدمنا على الإجازة، فهل قدمتم لنا نصيحة تبين لنا فيها كيف نستفيد منها؟ ما أدري، الوقت أظن ضيق ونخشى أن يطال على الناس. خلاص، خير إن شاء الله يحدد موعدها. سبحانك اللهم.